الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 43 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحر رحمه الله في دولة الكويت، حرسها الله جل وعلا وأدام أمنها وإيمانها. ونحن في يوم الجمعة، اليوم المبارك 21 من شهر رمضان عام 43 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قبل أن نجاوب على بعض الأسئلة نتكلم عن الاعتكاف، فإن الاعتكاف سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة ذكرها الله جل وعلا عن السابقين. ومعنى الاعتكاف هو لزوم الشيء وحبس الإنسان نفسه في بيت الله تبارك وتعالى، وهذا هو الاعتكاف الشرعي، لزوم أو حبس النفس في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. ولهذا قال جل وعلا: وأنتم عاكفون في المساجد. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الاعتكاف يصح في أي مسجد، وإن كان المسجد الجامع أفضل الذي فيه الجمعة، حتى لا يضطر إلى الخروج من المسجد لأجل صلاة الجمعة. وهذا الاعتكاف فيه محظورات، ومن أعظم محظورات الاعتكاف أن الإنسان ربما المعتكف يذهب إلى بيته ليغير ملابسه أو ليغتسل أو ليتوضأ، فلا يجوز له أن يقرب أهله. يقول الله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني ما يذهب المعتكف إلى أهله لأجل هذا الغرض، فإن ذلك مبطل للاعتكاف. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يعتكف كما سمعتم في الخطبة، العشر الأول اعتكف، ثم العشر الأوسط، ثم صار ديدنه عليه الصلاة والسلام الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله جل وعلا. والاعتكاف سنة جائزة للرجال والنساء، لكن يشترط للمرأة إذا أرادت أن تعتكف أن تستأذن من زوجها إن كانت ذات زوج، أو أن تستأذن من أبيها. ويشترط شرط آخر، وهو أن يكون المعتكف بالنسبة لها أمنا وأمانا. ويقول العلماء رحمهم الله إن المقصود الأعظم من الاعتكاف الخلوة بالله جل وعلا، بحيث يجعل المعتكف وقته وساعاته ولياليه وأيامه كلها في الحديث مع الله جل وعلا، إما يستمع كلامه فيتلو القرآن، أو يخاطب ربه جل وعلا فيذكر الله جل وعلا ويمدحه ويثني عليه بأنواع الممادح مما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك يدعو بالأدعية الجامعة العظيمة، سواء كانت هذه الأدعية خاصة أو عامة يدعو بها. فينبغي علينا جميعا أن نحرص بقدر ما نستطيع على الاعتكاف. وهل الاعتكاف يتجزأ؟ قالت الحنفية رحمهم الله: الاعتكاف لابد أن يكون 10 أيام، ولا يوجد عندهم اعتكاف أقل من 10 أيام وفي غير رمضان. وقال الجمهور من أهل العلم أن الاعتكاف يمكن أن يكون في رمضان وفي غير رمضان، وأن الاعتكاف أقله يوم وليلة عند بعض الفقهاء، وعند الحنابلة الاعتكاف يمكن أن يكون ساعة من الزمان. يأتي الإنسان المسجد ويغلق هاتفه ولا يتحدث مع أحد ويجلس يذكر الله جل وعلا ساعة، هذا عندهم اعتكاف. من حيث اللغة لا شك أن هذا اعتكاف، أما من حيث الشرع فلم نرى أنه جاء اعتكاف أقل من يوم وليلة. قال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف يوما وليلة في المسجد الحرام، أفأوفي بنذري؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أوفي بنذرك. ولهذا إذا نذر الإنسان الاعتكاف وجب عليه أن يعتكف، وجب عليه وجوبا أن يعتكف، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، رواه البخاري. وعن عمر رضي الله عنه أنه اعتكف في المسجد الحرام. وأما حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فهذا الحديث ضعيف الإسناد عند جمع من أهل العلم، وإن قلنا بصحته فالمعنى لا اعتكاف على وجه الكمال والتمام إلا في المساجد الثلاثة، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. وللمعتكف أن يخرج لحاجياته وضرورياته الضرورية من مأكل ومشرب وقضاء حاجة ووضوء وغسل جنابة ونحو ذلك، وليس له أن يبيع ويشتري في المسجد، لا بالهاتف ولا برسالة ولا بغير ذلك. إذا أراد أن يبيع ويشتري لحاجة نفسه كمأكل أو مشرب يخرج من المسجد ثم يرسل الرسالة أو يخاطب بالهاتف ثم يدخل المسجد مرة أخرى. هذا أهم ما أردت التنبيه عليه بالنسبة للمعتكفين، وعليهم أن يحرصوا على أعظم مقصد من مقاصد الاعتكاف، وهو التعود على مخاطبة الله تبارك وتعالى وعلى الاستماع إلى كلامه جل وعلا وذكره والأنس بذكره سبحانه وتعالى. نرجع إلى الأسئلة الواردة في دروس الخدمة ثم نجاوب على أسئلتكم. يقول السائل: عندنا برنامج يؤذن في الوقت، وهناك مساجد لبعض أهل البدع يؤذنون بعد الوقت بمضي 10 دقائق إلى ربع ساعة، فهل نفطر مع البرنامج أم نفطر مع أذان أهل البدع؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الإنسان إذا تيقن غروب الشمس سواء كان ذلك ببرنامج أو كان بمؤذن صادق فإنه يفطر، لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري وغيره، قال: إذا أقبل النهار من هاهنا وأشار نحو المغرب، وأدبر الليل من هاهنا وأشار نحو المشرق، فقد أفطر الصائم. وإذا سقط قرص الشمس فإنه يحل للإنسان يفطر، ولا ينتظر أذان أهل البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. يقول السائل: عندنا مساجد يختمون القرآن في صلاة التراويح ثم يجلسون بعد التسليم من الصلاة فيرفع الإمام يديه ويدعو على صيغة اجتماعية، فهل هذا الفعل حرام أم لا؟ الدعاء الجماعي بحيث أن الإمام يرفع يده والمأمومون يرفعون أيديهم ويدعون في صلاة الوتر هذا لا بأس به، قد ثبت عن عمر وعن عدد من الصحابة على الصورة الجماعية في صلاة الوتر، في صلاة الوتر في دعاء القنوت هذا لا بأس به، كذلك في دعاء النوازل لا بأس به. أما إذا انتهى الإنسان من الصلاة، الإمام انتهى من صلاة قيام الليل أو من صلاة التراويح ثم يجعل ظهره للقبلة ووجهه للمصلين ويرفع يديه ويدعو، فهذا لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن تبع التابعين ولا عن الأئمة الأربعة بحنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى ورضي عنه. هذه بدعة محدثة، وكان عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من صلاته ينشغل بالاستغفار كما هو معروف في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كانت الصلاة صلاة فريضة انشغل بالاستغفار والأذكار الواردة بعد الفريضة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما معنى قول أيوب السختياني رحمه الله: ما أحب الله عبدا إلا أحب أن لا يشعر به؟ يعني المقصود من هذا الأثر من قول هذا التابعي الجليل أيوب بن أبي تميم السختياني رحمه الله إمام أهل البصرة، المقصود أن الله جل وعلا إذا أحب عبدا فإنه يجعله لا يحب الشهرة ولا يبالي بالشهرة، وربما يكون خاملا لا يعرفه أحد، يعرفه الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال هذا قول وليس هو على إطلاقه، لأنه ليس بآية ولا حديث، لكنه يدل على أن أولياء الله جل وعلا لا يحبون الشهرة ولا يبحثون عنها، وإنما همهم وغمهم نيل وحصول رضا الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يرضى عنا وعنكم، وأن يجعلنا وإياكم من عتقاء هذا الشهر المبارك. يقول السائل: ما حكم صلاة تحية المسجد في الوقت النهي قبل الظهر وقبل المغرب؟ اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه الصلاة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في بعض الأوقات، مثل الصلاة حين تستوي الشمس في كبد السماء قبل أذان الظهر بربع ساعة إلى أذان الظهر، هذا هو وقت استواء الشمس في وسط السماء، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وبعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. هذه ثلاث أوقات من حيث الإجمال. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يخطب الجمعة، فدخل رجل فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وجوز فيهما. وهنا يأتي السؤال مع حديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فكيف نفهم هذه الأحاديث؟ الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول الشافعية رحمهم الله ورواية الإمام أحمد، أن المقصود في جمع هذه الأحاديث أن النهي عن الصلوات في هذه الأوقات هي صلوات النوافل المطلقة، ما تجي تذكر تصلي بعد صلاة العصر نوافل، صلي من الظهر للعصر أحد ماسكك، صلي من المغرب للعشاء أحد ماسكك، صلي من العشاء إلى الفجر ما أحد ماسكك، هذه كلها أوقات صلاة، ما ينبغي أن تصلي في الأوقات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذا حديث عام في الوقت، أي وقت تدخل المسجد لا تجلس حتى تصلي ركعتين، فهذه ليست صلاة مقصودة لذاتها، وإنما هي مقصودة لسبب. ما هو السبب؟ دخول المسجد. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلوات ذوات الأسباب غير داخلة في النهي. ألا ترى أن نصلي الجنازة بعد صلاة العصر؟ ألا ترى أن الإنسان لو صلى العصر ثم تذكر أنه ما صلى الظهر فإنه يصلي الظهر بعد العصر قضاء؟ ألا ترى أن الإنسان لو صلى العصر ثم بعد قبل غروب الشمس بدقائق تذكر أن صلاته ما كانت على وضوء أنه يعيد صلاة العصر ولو كان في هذا الوقت المنهي عنه؟ فدل على جواز الصلوات ذوات الأسباب، والله أعلم. يقول السائل: عندنا إمام يعتقد أن بعض الأولياء يعلمون الغيب، فهل تصح الصلاة خلف هؤلاء؟ من يعتقد أن أحد يعلم الغيب أو يعلم بعض الغيب من أولياء الله الصالحين فهذا لا تصلي خلفه، لأن الله جل وعلا يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ويقول جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فلا يجوز للمسلم أن يعتقد أن فلان من الأولياء بزعمه يعلم الغيب، فإن اعتقد هذا يكفر. فينبغي على الإنسان أن يحذر من مثل هؤلاء الأئمة الضالين الذين يضلون الناس. حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يعلمون من الغيب إلا بالقدر الذي يأتيهم الوحي، إلا بالقدر الذي يأتيهم الوحي. وأنتم كلكم تعلمون حادثة الإفك، اتهمت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل المنافقين، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم شهر كامل ما يأتيه الوحي، ما يأتيه الوحي، ما قال للصحابة: أنا أعلم الغيب، أنا أعلم أنه ما صار أي شيء، وأنكم أنتم يا فلان وفلان وفلانكم كذابين وقيم عليكم حد القذف. لما أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات حينئذ أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الحد، فعلم باطلاع الله براءتها. فينبغي علينا أن ننتبه. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا في سفر ففقدت عقدا لي، قال: فالتمس الناس العقد فلم يجدوا حتى دخل وقت الصلاة وليس عند الناس ماء، ما عندهم ماء، هم يدورون العقد، عقد لعائشة رضي الله عنها. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الوقت قد دخل وقت الصلاة، ما عندنا ماء، ادعو الله عز وجل أن يغيثنا. فدعا بماء، فدعا في الماء فتوضأ الناس من هذا الماء وشربوا. فلما أقاموا الراحلة وإذا بالعقد تحت الناقة. طيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما علم أن العقد تحت الناقة؟ أشرف الخلق إمام المرسلين صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا إذا جاءه الوحي، فكيف يزعم إنسان ابن عربي ولا ابن سبعين ولا ابن فارض ولا فلان يعلم الغيب أو يعلم شيء من الغيب؟ هو في وحي بعد الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه من الله؟ الذي يعتقد أن هناك وحي سواء سماه إلهاما سماه أي شيء هذا يكفر، فلنكن على حذر من هذه الفكرة التي ربما تكون إيهاما من الشيطان فيظنه الجاهل أنه وحي من الرحمة ولا يفرق. ولماذا ننتظر إلهامات؟ لماذا ننتظر؟ ديننا كامل، عندنا كتاب الله جل وعلا وعندنا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله لو نزل عيسى بن مريم ما نحتاج إلى وحي، القرآن عندنا والسنة عندنا. لذلك عيسى بن مريم عليه السلام سيعمل بالقرآن والسنة، فلماذا بعض الناس ينتظر الإلهامات؟ هذا كلام خطير، وما ذكره ابن عربي في كتابه الفتوحات كلام خطير، كلام كله يدل على اعتقاد فاسد. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما قالوا إن أبو بكر يعلم الغيب أو عمر أو عثمان وعلي، وهم سادات أولياء الأمة. ما أقول أولياء الأمة، أقول سادات أولياء الأمة. فينبغي أن نحذر من مثل هذه الشطحات التي يتفوه بها بعض المتصوفة. يقول السائل: رجل اشترى أرضا للاستثمار وظلت مدة 4 سنوات حتى بيعها، فهل عليه زكاة كل عام أم مرة واحدة عند البيع؟ سبق أن أجبنا عن هذا السؤال في اللقاء الماضي، لكن مع هذا نقول: إن كان الرجل قد عرض الأرض للبيع في مكاتب البيع أو أعلن عن بيع الأرض لكن لم يأته المبلغ الذي هو يريد، فعليه أن يزكيه كل سنة بالقيمة السوقية، عليه أن يزكيه كل سنة بالقيمة السوقية، سواء كانت القيمة السوقية كانت مرتفعة أو منخفضة. وأما إذا لم يكن قد عرضها للبيع، مر على 4 سنوات، في هذه السنة طرى عليه أنه يبيعها، فإذا باعها يزكيها مرة واحدة والله أعلم. يقول: هل استنشاق الفكس للعلاج يفطر الصائم؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا لا يفطر الصائم، لأنه لا يدخل في الجوف وإنما يدخل في مجاري النفس والله أعلم. يقول: مررنا في طريق السفر بمسجد وفيه جماعة تصلي الفجر، لكن الإمام يبدل حرف الذال في الذين الموجود بالفاتح وغيرها بحرف الزاي يقرأها الذين، فهل الصلاة صحيحة؟ وإذا لم تكن صحيحة نكمل ونصلي غيرها ونعتبرها نفل أو نقطع الصلاة أما؟ إن كان الإمام المسجد هو إمام راتب فإن الصلاة خلفه صحيح، لأن الذين والذين هو ليس خطأ في المعنى وإن كان خطأ في النطق، فلا ينبغي لكم أن تقطعوا الصلاة من ورائي، لكن انصحوه بأن يصحح وأن يعدل قراءته. لكن إذا لم يكن إماما راتبا يعني جماعة ثانية أو ثالثة أو رابعة، فإذا ما رأيت لحنا جليا منه فلك أن تقطع الصلاة وتصلي لمفردك. يقول: رجل اشترى آلة لعمله ثم بعد مدة أسبوع تبين له أن هذه الآلة مسروقة، فهل يجوز أن يستعملها؟ وإذا كان لا يجوز فماذا عليه أن يفعل؟ إذا اشترى الإنسان أي شيء ثم تبين له أنه مسروق، فإما أن يكون يعلم الذي سرق منه فيجب عليه أن يذهب ويقول: هذا شريته من فلان، وإما أنه لا يعلم الذي سرق منه لكن علم أنه مسروق، فعليه أن يبطل هذه هي البيعة ويذهب إلى الرجل ويرد هذه الآلة إليه، لأن هذا بيع باطل. يقول: هل يجوز للجراح إجراء عملية جراحية أو فحص المرأة، عملية جراحية للمرأة وفحصها، إذا لم يكن هناك امرأة تقدر على هذه العملية فيجوز من باب الضرورة، يجوز، لأن القاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات. يقول السائل: ذهبت إلى العمرة قبل كم يوم ولبست الكمام خوفا من الأمراض، فهل علي فدية؟ لأن النقاب من محظورات الإحرام، فهل يكون حكم الكمام بنفس الحكم؟ الذي يظهر والله أعلم أن الكمام ليس حكمه حكم النقاب، ليس حكمه حكم النقاب، والله تعالى أعلم، فبناء على ذلك ليس عليك شيء ولا على الرجل شيء فيما لو لبس الكمام، لكن نقول إذا كان لا يخشى من شيء فالأولى تركه. هل يصح يقول أن أسجد للتلاوة في السرير لأني كنت أقرأ فيه؟ نعم، يجوز للإنسان يسجد للتلاوة في أي مكان طاهر، فوق السرير، تحت السرير، جنب السرير، الأمر واسع، المهم أن يكون المكان طاهرا. يقول السائل: ما حكم من يقول أعرف أن الربا حرام وسأفعله، وأن السرقة حرام وسأفعله، وأن الكذب حرام وسأفعله، فإني أعيش في بيئة يوجد فيها تكفير للناس ويقول أن هذا القول استحلال للمحرم يكفر فاعل؟ سؤال طويل. على كل حال، الذي يقول أن الربا حرام ثم يفعله لا يكفر باتفاق العلماء إلا الخوارج. من يعتقد حرمة المحرمات ثم يرتكبها فهو من أصحاب الكبائر، هذا هو صاحب الكبيرة. صاحب الكبيرة هو من يرتكب الكبائر ويعتقد أنها محرمة، لكن لو ارتكب كبيرة واعتقد حلها هذا ما هو صاحب كبير، هذا كافر. فرق بين المسألتين، فلا بد أن ننتبه. والإصرار على الكبائر عند أهل السنة ليس بكفر، الإصرار على الكبائر عند أهل السنة كبيرة من كبائر الذنوب أيضا، يعني اجتمعت كبيرة مع كبيرة، لأن الكبائر قد تجتمع. إنسان سرق ثم أصر على السرقة ثم أعلن السرقة، اجتمعت عنده ثلاثة كبائر: السرقة والإصرار والمجاهرة بالمعصية. وأما من يقول إن الإصرار على الكبائر كفر فهذا قول الخوارج، هذا قول الخوارج، لم يقل أحد من أهل العلم أن هذا كفر إلا الخوارج الذين نشأوا في الأمة وأتوا بأشياء عجيبة. يقول السائل: هل ألية الشاة العربية تستخدم في علاج العظام؟ ألية الشاة العربية تستخدم في عرق النساء كما جاء فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الذي رواه ابن ماجه وغيره حديث صحيح. أما هل ينفع ذلك في العظام فلا أعلم ذلك، ولا أعلم أن أحدا من الأطباء القدامى ذكروا ذلك، فيحتاج إلى مشورة الأطباء المختصين. يقول السائل: ما الحكم في رمي الورقة في القمامة وفيها اسم شخص واسم مالك أو كريم أو حكيم باللغة الإنجليزية؟ إذا كان اسم شخص، مالك، كريم، حكيم، فهو اسم شخص، ما هو المالك ولا الكريم ولا الحكيم اسم من أسماء الله، فهذا لا يضر. وإذا كان بالإنجليزية فهذا أوضح وأجلى، والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز للخاطب أن يذهب مع خطيبته؟ أخي حنا في رمضان، اترك عنك الخطبة الحين، تنشغل في العشر الأواخر خير بالخطبة. يقول: ما حكم لبس تقليد الماركة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا أمر مباح ليس فيها شيء، لكن ليحذر المرء رجلا كان وامرأة أن يلبس الماركة حتى يظن الناس أنه لابس الماركة، هذه قد تكون من الذنوب، لأن المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، يقول للناس: شوفوني أنا لابس الساعة الفلانية، ليش؟ عشان أنها ماركة، هو مو أصل ماركة، فهذا لكن إذا لبسته ليس في نيتك هذا المعنى فإن شاء الله ما في بأس. يقول: ما حكم وكالة الشراء والبيع في داخل المسجد؟ لا يجوز التوكيل ولا أي عمل في المسجد، كل ما يعين على البيع لا يجوز في المسجد، كل ما يعين على البيع لا يجوز في المسجد على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول: ما رأيكم في إمام يقول للمصلين: لا تفتحوا علي إلا إذا أدخلت أهل النار الجنة وأهل الجنة النار؟ يعني يقصد: لا تفتحوا علي إلا إذا أخطأت خطأ يغير المعنى، وهذا المعنى صحيح. من أهل العلم من يقول: لا يفتح على الإمام إلا إذا طلب أو إذا غير المعنى بس. إذن متى يفتح على الإمام؟ في صورته: أن يطلب الفتح، الصورة الثانية أن يقول كلاما يغير المعنى. طيب، قد يقول قائل: وإذا كان الإمام يريد الختم؟ إذا كان يريد الختم يفتح عليه حتى لا نفوت شيء من كلام الله جل وعلا فلا تحصل لنا الختمة، والله أعلم. يقول: هل الجلوس في المسجد ساعة للنساء يعد اعتكافا؟ على مذهب الحنابلة نعم يعد اعتكافا، لأن أقل اعتكاف عندهم ساعة. ممكن أن المرأة تدخل المسجد قبل صلاة العصر وتخرج قبل صلاة المغرب وتعتبر معتكفة، الرجل يدخل قبل صلاة الجمعة ويخرج بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الظهر بساعة يعتبر معتكف عندهم. يقول السائل: ما سبب النهي عن الجلوس بين الشمس والظل؟ وهل عندما أجلس في مكان يوجد فيه نار وظلام هل يدخل ذلك في النهي؟ وجزاكم الله خير. أما بالنسبة للنهي عن الجلوس في مكان نصفك في الشمس ونصفك في الظل فهذا النهي فيه صريح، وقد ذكر العلامة ابن مفلح وغيره رحمه الله لهذا علة نصية، وهي أنها مجالس الشياطين، مجالس الشياطين. وأما العلة الطبية فلا أعلم كلاما للأطباء المعاصرين، لكن ذكر بعض الأطباء المتقدمين أن الإنسان إذا كان نصفه في الشمس ونصفه في الظل فإن الجسم يحتار ماذا يفعل، هل يبرد ولا يدفي، ولذلك قالوا يا يكون كلك في الظل يا يكون كلك في الشمس، والله تعالى أعلم. أما بالنسبة للإنارة، إنارات الإضاءات، يعني يكون في مكان نصفك عليك الضوء الإنارة ونصف الثاني عليك ما عليك الضوء، الظاهر أن هذا لا تأثير له، والله أعلم. يقول: كيف للإنسان أن يوافق بين العمل لأجل الآخرة وكسب مصالح الدنيا علما بأن الوقت ضيق إذا انشغل بأمر نسي الآخر؟ الموفق من وفقه الله للجمع بين الاثنين. كيف يوفق للجمع بين الاثنين؟ يرضى بالكفاف من العيش فيعمل بما يكفيه وما يغنيه، وباقي وقته يجعله للعباد. مثل ذاك الرجل، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمع رجل صوتا في غمامة في سحابة يقول: اسقي حديقة فلان. تعجب، كيف هذه السحابة الآن تتحرك لتسقي حديقة فلان؟ فمشى مع السحابة حتى جاء إلى واد فأمطرت، فسأل الماء، ما في حديقة، سال الماء، فلما سال الماء مشى الرجل مع الماء، وإذا في نهاية المسيل رجل واقف بمسحاته يرتب الماء كيف يدخل إلى مزرعته. يقول: فلما سقى مزرعته انتهى الماء، فتعجب الرجل، قال: يا فلان، إني سمعت صوتا في السحابة يقول اسقي حديقة فلان، ماذا تفعل؟ قال: إني أزرع زرعا في هذا البستان فأجعله ثلاثا، ثلثا للفقراء والمساكين هذه الآخرة، وثلثا لي ولعيالي هذا الغنى والكفاف، وثلثا أعيده في الأرض لقابل. هذا الموفق الذي يوفقه الله جل وعلا. أنت أعمل لنفسك عهد بينك وبين نفسك، تقول: اليوم يوميتي مثلا فرضا أيا كان يوميتي، قل يوميتي 10 دنانير ولا 12 دينار، 4 دنانير لأهلي، 4 دنانير لآخرتي، 4 دنانير للغنى والحاجة. أحسن من هذا وين تلقى؟ هاي تقسيم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ حتى نعمل به. وكان عليه الصلاة والسلام من أكثر الناس إنفاقا، ومع هذا كان يبقي قوت أهله إلى سنة، يبقي قوت أهله إلى سنة صلوات ربي وسلامه عليه. وعليك بالدعاء، لا تنظر إلى الكم اللي عندك، انظر إلى البركة. والله إن بعض الناس كان يستلم من الراتب أقل من 300 دينار وكان يدخر، وناس يستلمون أكثر من 1000 دينار لا يستطيع أن يدخر. لماذا؟ لا يوجد بركة. تجد إنسان يخرج صلى الفجر، ذكر الصباح والمساء، قلبه معلق بالله، يا رب يا رب، فيبارك الله له فيعطيه الشيء القليل الذي يغنيه ويكفيه 10 دنانير. والآخر ما صلى الفجر ولا ذكر الله عز وجل وخرج حصل 30 دينار مستانس، بعد يومين ولده مريض وداه المستشفى قالوا علاجه 100 دينار. طيب الحين صار المصروف أكثر من المدخول، هو كان فرح بالدنيا، الدنيا ما لها قيمة. قد يكون الإنسان يملك الملايين ثم يصاب بمرض في عينه لا يستطيع أن يرى الدنيا، إيش استفاد من الملايين؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فينبغي على الإنسان يسأل الله جل وعلا الفضل في الآخرة. هذا كيف واحد يصمت التليفون ما يخلونا نقرأ الأسئلة. يقول السائل: هل أقدر أن أدفع لي ولزوجتي لجمعية خيرية طعام 60 مسكينا؟ نعم لا بأس بذلك، ما دمت تثق فيهم وتعرف أنهم أمناء وتريد أن تطعم 60 مسكينا فهذا من الخير إن شاء الله جل وعلا، وهم يشترون الطعام. يقول: هل التحويلات البنكية للزوجة والأبناء عن طريق الأونلاين وأنا بالمسجد تعتبر من البيع؟ لا، هذه هبات وهدايا. إذا كان الإنسان يعطي هبة أو هدية أو قرض وهو في المسجد فلا بأس بذلك، لأن هذا من عقود الإرفاق، وعقود الإرفاق لا بأس بها في المساجد، وإنما المنهي عن عقود المعاوضات، والله تعالى أعلم. تقول السائلة: حط في العشر الأواخر فكيف أعمل لأنال أجر قيام العشر؟ أولا عليك أن تجلسي لذكر الله سبحانه وتعالى وللدعاء واجتمعي القرآن، فإن هذا يجعلك إن شاء الله تدركين قيام ليلة القدر بإذن الله تبارك وتعالى. يقول: لمسألة العطور الكحولية، سألت عن الكحول المستخدم هنا بالكويت، قيل إنه كحول مشوه بمعنى أنهم يضعون عليه مادة شديدة المرارة بحيث لا يكون صالحا للشرب، فهل هذا نستطيع استعماله في تركيب العطور؟ ما له علاقة في الكحول، هل تستطيع شربه أو لا تستطيع شربه لتستخدمه في العطور، وإنما العلاقة هل هي مسكرة أو ليست مسكرة. فمثلا الكحول الميثيلية هذه لا تسكر، فإذا استخدمتها في العطور لا بأس به. الكحول الإيثيلية مسكرة، هذه إذا استخدمتها فهنا قال بعض الفقهاء إنها نجسة لا يجوز، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الكحول ليست نجسة ولكن لا يجوز شربها لأجل الإسكار، والله تعالى أعلم. مثل ما نقول في الكلب عزكم الله، الكلب نجاسته في لعابه، فلو لمس يدك شعر الكلب لا يقال أن يدك تنجست، هو محرم الأكل وهو نجس اللعاب، لكن لا يقال أن جلده وشعره نجس. لا يلزم أن الشيء إذا كان حراما أن يكون نجسا. ألا ترى أن الآدمي لا يجوز أن تأكله لكنه طاهر ليس بنجس؟ يقول السائل: هذا سؤال حديثي، يقول: ما هو سبب تضعيف يحيى بن سعيد القطان البصري لحديث العرباض بن سارية عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؟ وما هو الراجح في هذه المسألة؟ إن يوجد هناك من يستدل على تضعيف الحديث بتضعيف القطان له. الحديث هذا صححه جمع من أهل العلم، فإن ضعفه القطان ولا غيره لا يضر، ما دام جمع من أهل العلم قد صح الحديث، وقد رواه الإمام أبو داود ويرى صحته، ورواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح، ورواه جمع من أهل العلم وصححه، ومن آخرهم العلامة الألباني رحمه الله. فتضعيف القطان لا يلتفت إليه. ثم أيضا هذا الحديث لو فرضنا أنه ضعيف، هو يظن أن هذا هو الحديث الوحيد الذي يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء الراشدين أو باتباع السمع والطاعة للأمراء، لا، هناك عشرات الأحاديث الأخرى، وتراجع هذه الأحاديث في مضانها. يقول السائل: من صلى التراويح في مسجد مع إمام وصلى القيام في مسجد آخر مع إمام آخر، فهل تكتب له قيام ليلة؟ إن شاء الله، إن شاء الله الأمر واسع، المهم أن الإنسان يصلي مع الإمام حتى ينصرف، فإذا انصرف كتب له قيام ليلة. يقول: ما حكم نزول السائل البني قبل نزول الدورة؟ هل يعتبر من الحيض وسابقا له؟ وهل أكمل الصيام أو لا؟ أي شيء يخرج قبل موعد الدورة وأنت تعرفين الموعد فإنه لا يعتبر من الحيض، كذلك الذي يخرج بعد موعد الدورة، ما دام المرأة ضابطة لوقت الدورة فإنما قبل الوقت وما بعد الوقت ليس من الحيض، والله تعالى أعلم. يقول: أنا زكاتي ما أدري 500 إيش يصير أطلعها هالشهر 250، أنا زكاتي بلغ مبلغ 500 دينار، أخرج منها 250 في هذا الشهر و 250 في الشهر القادم، لأنه ليس عندي ما يكفيني من معاشي لأخرج زكاة الذهب. إذا كان صاحب المال الذي يجب عليه الزكاة لا يملك إلا مالا مقسطا فيقسط الزكاة، حينئذ لا بأس، المرأة عندها حلي ولا تريد أن تبيع الحلي، إذن تخرج الزكاة من المال المحصل هذا الشهر بمبلغ والشهر الآخر بمبلغ، لكن إذا كان المال موجودا فلا يجوز تقسيط الزكاة بحال. يقول: هل يجوز لأهل بيتي إخراج زكاة الفطر لي لأن مكان عملي يبعد حوالي 850 كيلومتر عن بيتي؟ نعم يجوز، يجوز لأهل بيتك أن يخرجوا زكاة الفطر عنك وتوكلهم في ذلك. يقول السائل: الإمام عندنا يطيل بعض الشيء يلومه بعض المأمومين ويحتجون عليه بحديث إذا أما أحدكم الناس فليخفف، والإمام يحتج بحديث صلاة الظهر كانت تقام ويذهب الذائب للبقيع، فكيف يوفق الإمام بين الأمرين؟ يسدد ويقارب، لا يطيل إطالة يتعبهم ولا يخفف تخفيفا يجعل الصلاة غير، ليس فيها خشوع ولا فيها ذكر ولا فيها تضرع. يقول: ما رأيكم بما تقوم به بعض الجمعيات في العشر الأواخر من الإعلان عن مشروعات في كل ليلة من ليالي العشر الأواخر ويجمعون له التبرعات؟ إذا كان يفعلون ذلك تعبدا ويزعمون أن هذه عبادة فهذا تشريع، هذا أمر لا يجوز، لكن إذا كان مقصودهم أنهم في العشر الأواخر سيقومون بعشرة مشاريع ولكن يحددون في كل ليلة مشروع ولا يقصدون بذلك التعبد فالأمر فيه واسع، والله تعالى أعلم. يقول: ما حكم وضع دهن العود الذي يوجد فيه نسبة من الكحول على المتوفي الميت؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بأس بذلك لأن الكحول ليست بنجسة. يقول: كيف يعدد الإنسان النية في العمل الواحد؟ وهل الأفضل الإنسان يفرد النية؟ يعني إنسان يتوضأ لعدة نيات، يتوضأ بنية أن الله يجعله من المطهرين وأن الله يحبه، وبنية أن الله يسقط ذنوبه، هذه تعدد النيات ما في بأس، لكن بشرط أن تكون كلها لله، ما تكون متعلقة بأمور دنيوية. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة، نفتح المجال لكم إن شاء الله، نسأل الله الكريم أن يرزقنا الفقه في الدين. نعم، لعند السؤال تفضل يا شيخ. وإليك. التزام أي نعم. أخوكم يسأل عن حكم إلقاء المواعظ بين ركعات التراويح، إذا كان ذلك أحيانا فلا بأس، أما أن يكون ذلك في كل صلاة تراويح بمعنى في كل ليلة فلا شك أن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والناس جاءوا لصلاة التراويح ما جاءوا للمواعظ، فينبغي للفقيه للإمام أن يكون فقيها، وللإمام المسجد أن يكون منتبها أن الناس لماذا جاءوا، جاءوا لأجل الصلاة، فلا ينبغي إشغالهم بالمواعظ ولا بالتعليم، والله تعالى أعلم. نعم تفضل. أنت لو كملت الآية جاوبت على نفسك، عبدا من عبادنا آتيناه من عندنا، إذن هو نبي وليس الصحيح أنه ولي، أوحي إليه نص من القرآن، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الخضر نبي، هناك قول أنه ولي. طيب لو فرضنا أنه ولي، ولي من ماذا؟ من الإنس ولا من الجن؟ إيش دراك؟ قلت إنس، إيش دراك؟ أنا بسألك سؤال، أولاد يلعبون، راح الولي وذبح الولد، الناس ما يمسكون يقول ليش تذبح؟ طيب ليش ما مسكوا؟ إيش؟ أنت تقول من أين جبت هذا؟ ها؟ نص القرآن، نص القرآن ما هو هكذا قتله بعينه، هذه تأويلات المبطلين. على كل حال لا يعلم أحد الغيب، نص القرآن، هل نترك النص لأجل تأويلات وظنون؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يطلعون لا يعلمون من الغيب إلا إذا جاءهم الوحي. طيب هل الولي يأتيه الوحي؟ إما أن تقول نعم يأتيه الوحي فجعلته نبي، وإما أن تقول لا يأتيه الوحي، إذن كل ما سيقول ظنون وأوهام، خلاص انتهى. ولهذا قال الجنيد رحمه الله وهو من أهل الزهد والعبادة الذي ينتسب إليه الصوفية زورا وبهتانا، قال إن علمنا هذا، يعني الخطرات والفكرات، إن علمنا هذا موقوف حتى يأتي شاهدي عدل، آية من كتاب الله وحديث رسول الله، ظنون، مثل الأخ يقول قتله بعيني، هذا ظن، من أين جبت؟ إما من كتب اليهود ولا من كتب النصارى ولا من كتب التاريخ، في آية في حديث أنه قتل بعينه؟ لا. طيب هل نقبل الظن ونترك اليقين اللي عندنا؟ لا. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة الخضر مع موسى، هذا علم، علم متعلق بعلم التنفيذ، الملائكة والنازعات غرقا والناشطات نشطة والسابحة، ملائكة يعملون أشياء ما نستطيع أن نفعل، والمرسلات عرفة فالعاصفات عصفة والناشرات نشط، ملائكة. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن الخضر نبي، ولو فرضنا أنه ولي فحينئذ ينتقل إلى قضية أخرى، ولي من إيش؟ من الإنس ولا من الجن؟ ليس من الإنس، من الملائكة، ولي من أولياء الله، من الملائكة المأمورين بتنفيذ أوامر الله. أما أن تقسيم الدين إلى حقيقة وشريعة، طيب أنت الآن قسمت الدين إلى شريعة وحقيقة، الحقيقة شنو اللي في رأسك أنت؟ طيب رأسك أنت يا ابن عربي ولا رأس الفارابي ولا رأس ابن رشد الفيلسوف؟ كل واحد عنده رأس، رأس من؟ ما يصير نجعل الدين لعبة، كل واحد يأول اللي يبي. يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يجي واحد يقول الله يأمركم تذبحوا حظ الشيطان في قلبك، هذا كلام؟ هذا كلام؟ كلام الله هكذا يفسر يلعب ويسمونها إلهامات. إيش إلهامات؟ إيش دراك إن هذا إلهام هو من الشيطان لتغير كلام الله؟ طيب أنت قلت إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، تذبح حظ الشيطان من قلبك، يجيك واحد ثاني الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال اذبح زوجتك، يلا ليش تفسيرك أولى من تفسيري؟ مو بعرف كيفك، هذا أمر خطير بارك الله فيك. نعم. نعم حديث صحيح. تفضل. نعم نعم الشيخ يسأل يقول بعض المصلين إذا أوتر الإمام لا يوتر مع الإمام، إذا سلم الإمام من الوتر يقوم ويأتي بركعة أخرى يشفع وتره ثم يذهب إلى بيته يصلي ثم في آخر الليل يوتر. الأمر فيه واسع إن شاء الله ما في بأس. نعم إذا أوتر مع الإمام ثم أراد أن يقيم الليل مرة أخرى فله أن يقيم الليل لكن بدون وتر، نعم، لأنه لا شفعان في لا وتران في ليلة. نعم تفضل. ركعتي الضحى. نعم. الشيخ يسأل عن المداومة على صلاة الضحى، هل هي سنة أو ليس بالسنة؟ المداومة على صلاة الضحى سنة لا يشك فيه أحد، وإنما ما جاء عن عائشة رضي الله عنها من إنكارها لصلاة الضحى إنكارها مصبوب على صورة معينة، وهي أن بعض الناس كانوا يأتون ضحا إلى المسجد فيصلي الضحى. فلو تصور معي الآن أن الصلوات خمس، الناس يأتون المسجد خمس مرات، ثم صار هناك جماعة من الناس يأتون كل يوم في وقت الضحى اللي بين الفجر وبين الظهر، كم راح تكون الأوقات اللي يأتي إلى المسجد؟ ستة، وصار على سبيل المداومة، فخشيت هي أن هذه تصير سنة، لذلك قال إنها بدعة. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة الضحى المداومة عليها وصية رسول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ولأبي الدرداء وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليه، فالمداومة عليها بركعتين أو أربع أو ست أو ثمان أمر مباح ما في أي إشكالية سنة، لكن المداومة عليها في المسجد نقول هذه بدعة. صلي اليوم في المسجد، جيت الساعة 10 المسجد صليت الضحى ركعتين ما في بأس، بعد يوم بكرة صليت ركعتين الضحى في المسجد بعد طلوع الشمس وارتفاع الشمس قد الرمح ما في بأس، الأمر فيه واسع، لكن الكلام في المداومة على هذا الفعل، تخصص وقت معين للصلاة، تخصيص الأوقات، تخصيص الأماكن، تخصيص الألفاظ، تخصيص الكميات، تخصيص الجنس، تخصيص الهيئات، هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، مو وظيفتك أنت، ما يجوز. هذا معنى كل بدعة ضلال. فعبد حافظ على صلاة الضحى ركعتين، لكن لا تجعلها دائما في المسجد. نعم. سؤالك الثاني. جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة يرون أن زكاة الفطر لا بد في زكاة الفطر أن يكون من قوت البلد، وأنه لا يجزئ إذا كان مالا. وفي رأي لبعض التابعين كطاووس وحماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة، وهو قول الحنفية أنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا، لكن الراجح هو قول الجمهور، لأن هذه شعيرة، والنقود كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر بها، وإنما أمر بإخراج الطعام. حتى لما قال معاوية رضي الله عنه لما كان خليفة المسلمين قال إني أرى أن هذه البيضاء نصف صاع منها تساوي السمراء. أنتم تعرفون أن العيش أو البر إذا كان صافي ومن نوعية جيدة لا تكون من النوعية الرديئة متساوية. فمعاوية رضي الله عنه نظر إلى القيمة فوجد أن قيمة نصف الصاع من الصافية تساوي الصاع الكامل من السمراء العادية. فماذا قال عمر وأبو سعيد والذين أدركوا هذه الواقع؟ قالوا: وأنا لا أزال أخرجه صاعا كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لم ينظر للقيمة، لم ينظر للقيمة. لكن إذا كان الإنسان يوكل شخص يقول: أنا أعطيك فلوس هذه 10 دنانير اشتري فيها خيشة عيش وزعها للفقراء والمساكين، فالتوكيل جائز بالاتفاق، ما حد قال لا يجوز. توكل شخص، توكل جمعية، توكل رجل، توكل امرأة، ما في بأس، المهم أن يكون أهلا للوكالة، فالأمر فيه واسع. فلو وكلت أحد الجمعيات بأن يشتري لك طعاما ويوزعه على الفقراء والمساكين فالأمر فيه واسع إن شاء الله تعالى. نعم تفضل يا شيخ. وإياك. نعم لا إن شاء الله ما أطيع. الأمر فيه واسع، نوفق بين الأدلة، كيف نوفق بين الأدلة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قرأ الإمام فأنصتوا، هذا رواه مسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وروى أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر. صلاة إيش؟ فجر. سرية ولا جهرية؟ جهرية. فلما انتهى من الصلاة قال: إن بعضكم قد خالجنيها، يعني شاركني في القراءة، فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. إذن الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الشافعية ورواية عن الإمام أحمد أن الفاتحة قراءتها ركن في الصلاة، والقاعدة أن الركن لا يقوم به أحد عن أحد إلا إذا كان الإنسان معذور. كيف معذور؟ أنت جيت والإمام راكع، الآن ما في وقت لقراءة الفاتحة، فأنت معذور، سقط عنك الركن، والشريعة رب العالمين جل وعلا أكرمك بحسبة هذه الركعة لك، مع أنك لا قمت ولا قرأت الفاتحة، ركنين تركتهم، ركن القيام وركن قراءة الفاتحة. فإذا كنت خلف الإمام تقرأ. أنا أسألك سؤال: هل المأموم يضيع لما الإمام يقول الله أكبر الله أكبر، ولا هو بعد يقول الله أكبر الله أكبر؟ طيب إذن ما في إشكال، الإمام يقول الحمد لله رب العالمين، تقول الحمد لله رب العالمين، يقول بسرعة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أنت تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك، تتعلم الشيء اسمه المتابعة الإمام وراء، ما هو لازم تنتظر حتى يخلص الفاتحة وبعدين. الإمام لما يقول الله أكبر أنت تقول الله أكبر بعده مباشرة، فهو يقول الحمد لله رب العالمين، تقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والله وصلها، توصلها أنت، لكن لا تؤمن قبل ما تنتهي من قراءة الفاتحة. هذه الطريقة الصحيحة وسهلة والحمد لله رب العالمين. لكن إذا أنت فرضا أن الإمام كان يمشي 180، في بعض الأئمة ماشي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صلاة المستقيم صلاة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، أنت ما فهمت شيء وفهم ما أدري عاد، الله أكبر. طيب شلون راح تقرأ خلفه؟ ما تقدر. هنا نقول عنك معذور، حالك حال اللي ما يقدر يقوم يجلس على الكرسي، شو يسوي بعد؟ والله معذور، أنا أعذرك، ما تقدر تتابع الإمام، شلون تتابع أصلا أنت ما فهمت إيش قال، شو راح تتابع؟ فأرجو أن يكون فيه عذر إن شاء الله، والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.